إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه في سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إلى آخر الآيات الكريمة. سبق إخواني أن قلنا أن رب العزة سبحانه وصف القرآن بثلاثة أوصاف هنا. الوصف الأول وصفه بالحكمة، والقرآن الحكيم. والوصف الثاني بالصراط المستقيم. من أراد الاستقامة فعليه بهذا الصراط الذي جاء به القرآن، فكل الطرق سائها ما تؤدي إلى الهلاك والضياع والخسارة والخسار والبواء إلا القرآن العظيم، فإنه يؤدي إلى رضا الله والجنة، يؤدي إلى النظر إلى وجه الله، يؤدي إلى الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة. وقلنا في درس سابق من أراد أن يدخل هذا الصراط فما فيه كلفة أبدا، ما عليه بواب ولا يدفع مال، ما تدفع شيء، والجميع مدعو لأن يدخل في هذا الصراط، لا فرق بين الغني والفقير والعظيم والحقير والذكر والأنثى، ساكن العمارات وساكن الكوخ سواء. وقلنا من لم يدخل هذا الصراط فلا يمكن أن يمر على ذلك الصراط الذي سينصب من الأرض إلى الجنة، ما يمكن أن يمر إلا من مر على هذا الصراط العظيم ألا وهو القرآن الكريم. قلنا هذا الوصف الثاني. الوصف الثالث يقول سبحانه تكريما لهذا القرآن إن مصدره من القوي، من العظيم، ممن بيده ملكوت كل شيء، تنزيل من أنزله؟ العزيز القوي القاهر الذي يحتاجه العالم هو لا يحتاج إلى أحد، الكل تحت قبضته والكل تحت سلطته، حتى المنحرفين عن هذا الكتاب فهم غير مفلوسين. تنزيل العزيز القوي الذي لا يقهر، هذا معنى العزة. العزة هي القوة، ولله العزة، من كان يريد العزة تجد، فإن العزة لله جميعا. إذن هذا القرآن مصدره من القوي، وهنا وهنا إخواني ترهيب للأعداء وترغيب للمؤمنين، إنك إذا تمسكت بهذا القرآن فقد ركنت إلى القوة، إلى القوي، إلى ركن شديد. لا إله إلا الله، تنزيل العزم. ثم مع هذا رحيم، لما أراد أن يرحم عباده أنزل لهم هذا القرآن العظيم، فكل من دخل مدينة القرآن وكل من تغلغل في بحبوحة القرآن شملته الرحمة في الدنيا والآخرة. هذه ثلاثة عناصر. كأن سائلا سأل، لماذا نزل هذا القرآن؟ شو مهمة تنزيله؟ وقلنا عبر بالتنزيل، لأن التنزيل يقتضي ما نزل مرة واحدة، بل نزل حسب الوقائع في ظرف 23 سنة. هذا معنى التنزيل، يعني ما نزل مرة بل نزل منجما. لماذا يا ربي نزلت هذا القرآن؟ ولماذا أقسمت يا رب بأن هذا الرسول هو من جملة تلك السلسلة الطيبة المباركة التي أقمت الحج على البشرية بها، وجعلت هذا الرسول من جملتها، وقد أتى بمثل تلك الرسالات السابقة، فليس هو بدعا من الرسل، إنك لمن المرسلين. لماذا أرسلته يا رب؟ ولماذا أنزلت عليه هذا القرآن يا رب؟ قال لتنذره، لتنذر قوما، ونكر قوما، إشارة إلى أنهم بلغوا الغاية في العتو والجبروتية والتكبر والطغيان. لتنذر قوما، عجيب أمرهم. إنك يا نبينا مكلف بالكرة الأرضية كلها، إنك مرسل إليه، إنك مرسل إلى الزمان كله والمكان كله. منذ بعثة سيدنا محمد إلى النفخ في الصور، رسالة سيدنا محمد مستمرة إلى الجن والإنس، إلى العالم الغربي والشرقي والأمريكا وأستراليا والعالم كله. حتى بعض العلماء قالوا أنه مرسل حتى إلى الملائكة. لتنذر قوما، ابتداء لأنه الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن انطلاقا من هؤلاء القوم الذين بلغوا الغاية في العتو والتكبر والطغيان. لتنذر قوما، ما هو الإنذار؟ الإنذار هو الإرعاب، هو التخويف. من أعرض عن هذا القرآن، سمعتم أن التنزيل مصحوب بالعزة والقهر والغلظ، فرب العزة قال لرسوله أنت مأمور بأن تنذرهم، إنهم تحت قهر القوي العزيز، أنذرهم، بلغهم هذه الحقيقة، إنهم استمروا على الطغيان والتكبر والتجبر والانحراف عن هذا القرآن والتكذيب به كما هو شأن العالم الآن. العالم الآن كله مكذب بهذا القرآن، كله معارض لهذا القرآن، كله يصد عن سبيل الله، كله يعاكس ويضاد هذا الدين. ورب العزة سبحانه يأتي بهذا التعبير الإرهابي، أقول الإرهابي الذي يرهب به أعداء الله. ونحن قلنا كل مسلم آمن بالله إلا وهو مأمور بأن يجاهد وأن يدافع عن أرض القرآن وعن حكم القرآن وعن دولة القرآن وأمة القرآن وحتى عن أرض القرآن. وهذا ما هو عند العالم المصطلح العصري الآن هم يسمون بيش بالإرهابيين كذا. فاستعد لأن تكون إرهابيا أكررها مرات وكرات، لأن رب العزة يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ليش يا رب؟ كملوا أنتم ترهبون به من؟ الآمنين؟ لا، من؟ عدو الله. هذه الكرة وهذه المملكة مملكة من؟ من الذي أتى بهذا الكوكب الأرضي؟ من خلقه؟ هؤلاء المخلوقون المخلوقات، هذه المخلوقات كلها، من الذي أبرز وجودها؟ من الذي كونها؟ من الذي أتى بها؟ من الذي أعد لها على هذه الكرة كل ما تتطلب حياتها من نعيم؟ من؟ من يحكمها؟ إذا ظهر عدو يقول لله لا، لا تحكم أنت، مش واحد يقوم لي ضدك في دارك داخل بيتك ويهز عليك خناجر ويحاربك ويحاول قتلك، أجاز هذا؟ طب تظلوا في العمل قطاع، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ترهبون به عدو الله وعدوكم لأنكم مؤمنون، يكرهونكم ويبغضونكم لأنكم مؤمنون. إذا أنت يوم شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبحت من يومك، أصبحت من حينك إرهابيا كذا. من شاء في اليوم ومن شاء في الليل، هذا كتاب ربي. وليقل أعداؤنا من ما شاءوا، لنكون معهم ولكن إرهابيا ولا تكون إرهابيا كذا. إذن إخواني الله يقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. الرسالة في قريش ما جاءت منذ بعثة إسماعيل جدهم عليه الصلاة والسلام، منذ ذلك الوقت ما عرفوا رسالة، ولكن تلك الرسالة بقيت فيهم مدة مديدة حتى إن بقايا منها استمرت إلى بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول هنا على الاعتبار أن ما نافية، يقول له لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. آباؤهم وطبعا الأدنون لا الأبعدون، لأن الأبعدين كان فيهم إنذار ولا لا؟ كان فيهم إنذار. لا، آباؤهم الأدنون الأقربون هم الذين ما كان فيهم إنذار، ما كانت فيهم رسالات، ما كانت فيهم شرائع. إذن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هم وآباؤهم غافلون. أنت جئت توقظهم من غفلتهم، تنبئهم من نومهم حتى لا يبقوا ساهين سادرين مخمورين. لابد أن أنذرهم، وما قال بشرهم، لأن ما الذي يبشر؟ المؤمنون يبشرون بالنصر في الدنيا والفوز الأبدي في الآخرة. لكن لما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قريش كان فيهم من يبشر، وإلا هو بشير ونذير، إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا، لكن هنا الإنذار فقط. ليش؟ لأن مكة كلها كافرة، ما قبلت الإسلام، بل ركنت هذه الدعوة وتزلزلت برسول الله حتى رفضته وأخرجته إلى المدينة، ما قبلته حتى جاء وفتحها بالقوة والقصر والقهر والإرهاب كذا. أيوه. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وهنا كعكرمة وغيره فسر ما بأنها موصولة أو مصدرية، فقال لتنذر قوما إنذارا كالذي أنذره آباؤهم. سبحان الله، تقدم في أبائهم الإنذار، قال نعم كان فيهم إنذار. أي إنذار؟ قال كان فيهم دعاء، لأن شريعة، قلنا شريعة إسماعيل استمرت مدة مديدة إلى عهد عمرو بن لحي، هو الذي أدخل الشرك إلى مكة. زار الشام ووجد هناك أصناما سباع، فاشترى الأصنام وأتى بها إلى مكة ودعا إلى عبادتها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كفر مكة كم يعرفون هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الله عز وجل أطلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأراه النار، فلما أطلعه على النار رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يعني مصارينه معز كله، الأحشاء دينها الأحشاء كلها منطلقة في الأرض وهو يجرها في النار. ليش؟ لأنه أول من غير دين إبراهيم، هذا يقول سيدنا رسول الله، وهذا البخاري، وأول من سيب السوائل، يعني غير دين إسماعيل وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن كان فيهم نذر، وأيضا قص بن ساعدة حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينذر أهل مكة، وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل أيضا كان من المنذرين في مكة والمشركين. والدليل على هذا، هذا الرأي هو صواب، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها عن ابن جدعان، وابن جدعان هذا كان رئيسا في مكة وكان له قيمة واعتبار، وكان غنيا ثريا، وكان يطعم الطعام ويحر العبيد، وكان يفعل الخير ما شاء الله. فسألته رضي الله عنه وأرضاه، قالت له هذا الرجل ما خبره يا رسول الله؟ قال وكان يفعل ويفعل ويفعل، وحددت يعني مكارمه. فقال عليه الصلاة والسلام إنه في النار. الله أكبر، في النار؟ وهم كانوا يعرفونه، يعني قبيل كان موجود في النار. ليش يا رسول الله؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما تاب إلى الله، مات على الشرك. وثم قال لواحد آخر أينما مررت بقبر مشرك، كل المشركين أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. ولذلك العلماء المحققون يقولون المشركون ليسوا من أهل الفترة، لأن أهل الفترة هم الذين لا علم لهم بالدين، وكان بين هؤلاء أيضا ديانة النصرانية والديانة يعني اليهودية، والأهل الفترة لا علم لهم بدين سواهم، لا علم لهم بالتوحيد ولا بأحكام الشريعة ولا بأي شيء، هذا يسمون أهل الفترة. هؤلاء الذين اكتشفوا قليلا قريبا في أمريكا اللاتينية يعني عدة جهات من العالم يكتشفون الآن ناس متوحشون، هؤلاء لا يعاقبون، هؤلاء يوم القيامة رب العزة كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمتحنهم، يمتحنهم وهو عالم، لو أدركوا الرسالات هل يكونون مؤمنين أم يكونون كافرين؟ ولكن رب العزة يظهر علمه، ليظهر علمه يمتحنهم، يقوم اذهبوا إلى النار. إذا كانوا مؤمنين في الدنيا لو بعثوا كانوا يكونوا مؤمنين، أشي يقولوا أمر ربنا، قال النار خلاص ندخل النار لأن أمر الله، هذا دليل على وامتحنوا وذهبوا، هذا دليل على أنهم لو كانوا في الدنيا أدركوا الرسالات سيكونوا مؤمنين. وإذ هم قالوا كيف النار، ويجيب له اختيار بحيث نشاءوا ذهبوا إن شاء ما ذهبوا، يقولوا ذهبوا إلى النار، قلنا كيف النار، كيف نكون في النار، لا ماذا، هذا دليل على أنه لو كانوا في الدنيا وأرسلت لهم رسل يكفرون. إذن هؤلاء يمتحنون أهل الفترة. لكن قريش المشركون في مكة وغيرها المشركين ما كانوا من أهل الفترة أبدا. سيدنا رسول الله هذا الحديث صحيح مسلم مر في المدينة على قبور قال من هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله في الجاهلية المشركين قال ما تعذب سعيد بالله من عذاب القبر سعيد بالله نار يحرقون بالنار سعيد بالله من عذاب القبر الحديث طويل هكذا وهذا في صحيح مسلم أيضا. إذا هذا يؤيد تفسير عكرمة وغيره رضي الله عنهم جميعا من السلف قالوا إنما هنا موصولة وابن عطية يقول هب أنها نافية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم يعني بالعذاب ما فيه رسول جاءه يقول لهم آمنوا ولا نزل بكم العذاب فما أهلك الله الأمم السابقة. على كل حال ما نطيل بكم هذا مجرد تنبيه لكي تعرفوا من هم أهل البصرة. المشركون ليسوا من أهل البصرة بالأدلة الكثيرة الكثيرة جدا جدا جدا. نعم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قال الله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون يعني أمام هذا الإنذار النبوي افترق الناس فرقتين وما زال الناس فرقتين أمام الدعوة افترقوا فرقتين. الفرقة الأولى قال الله فيها وسنأتي إن شاء الله الفرقة الثانية قال الفرقة الأولى وقفت أمام هذا الإنذار موقف المضاد المعاكس المكذب المعاند المعارض وهؤلاء المعارضون المعاندون يقول لقد حق القول على أكثرهم وهذا فيه تسلية لرسول الله يقول له أنت بلغ دعوتك استجاب الناس فذاك ما مستجاب ما أنت إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. فيقول له لقد حق القول على أكثرهم أكثر المنذرين أكثر من تبلغهم هذه الدعوة أكثرهم ما يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين لقد حق القول على أكثرهم. ما هو القول الذي حق عليهم؟ القول الذي حق عليهم هو ما قاله الله عز وجل لما خاطب إبليس اللعين أن يسجد لآدم وما سجد وتمرد وطغى ورمى بأمر الله وعارض وعاند الله قال الله له لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين لأملأن جهنم. هذا القول الذي حق على كل من اتبع الشيطان من عارض هذا الدين من حارب هذه الدعوة لقد حق القول على أكثرهم. أكثرهم حق عليهم قول ربنا أنه من أهل النار ومن أتباع الشيطان لا من أتباع الرحمن. أكثر الناس هكذا. لماذا يا رجل؟ لأنهم عارضوا عاندوا رموا بهذا الإنذار ثم أصاب سبحانه وتعالى يمثل ويشبههم برجل أو بمجموعة كتفت جاء العقاب من الله لما طردوا الدعوة ولما رموا بهذا الدين وبهذه العقيدة وحاربوها انظروا ماذا فعل الله بهم إخواني. والله يحذرنا من الفتنة ويقول سبحانه لا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. احذروا يا إخواني والله نصيحة مني لنفسي وإياكم عندك تسمع أمر الله أو أمر رسوله وتخالف ربما يجيك العقاب. في العقاب هو أنه يحول بينك وبين محبة هذا الدين يحول بينك وبين الركون إلى الله وإلى دين الله، يبعدك يطردك يكره لك هذه العقيدة عقاب من الله حتى تموت العياذ بالله على سوء خاطر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: ورب الفتنة هنا هي أن يحول وأن يمنع بينك وبين اعتناق هذا الدين والحب لهذا الدين وتموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. فهنا نص سبحانه وتعالى على عقاب أولئك الذين رموا بالنظارة، فقال: إنا جعلنا في أعناقهم، لما رموا بالنظارة ولما رموا بهذه الدعوة ولما أنكروها وعكسوها، قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، يعني تشبيه، كأنك جبت واحد أو مجموعة من الناس وربطت أيديهم هكذا مع أعناقهم واندفع هذا الضغط إلى فوق وكبه وشددت بالحبال حتى ما يستطيع أن يلتفت، لا يمنى ولا يسرى ولا يشوف. ثم ما بقي الأمر هكذا، بل جيء بي سد وحاجز حديدي وصور أحيط بك، ما تنظر لا الأمام ولا إلى الخلف ولا يمين ولا يسرى، ما فيه. ثم ما بقي الأمر هكذا، غطي عليك من فوق فلا عقل يفكر ولا أذن تسمع ولا بصر ينظر، نسأل الله العافية. فهم وقفوا أمام هذه الدعوة وأمام هذا الدين مثل هذا المنظر الذي رأيتم، فيقول سبحانه عقابا لهم على ربهم لهذه الدعوة ولهذا الدين، قال: وجعلنا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فكأنهم مربوطون من قبل الله، ربطة الله، الربطة بالله مثلها ربط لا يوثق وثاقه أحد. راه إذا ربطك الله ما في أحد يربطك مثله، والله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. فهم مقمحون، مقمحون يعني رافعون الرؤوس هكذا، ما يستطيع أن يلزم الله إذا لله، هذا الإقماح. قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا، حواجز وموانع وأسوار، بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، ثم فأغشيناهم من فوق بقربة فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا يبصرون إخواني مصيرهم، ولا يبصرون مصير أسلافهم وآبائهم والمتقدمين قبلهم، ولا يبصرون حتى الحال، لا يبصرون شيء. وسبحان القادر على ما يشاء. والله إن الكثير الكثير يقفون أمام هذه الدعوة وأمام هذا الدين، والله مثل هذا الوصف الرباني، يعني تقرأ عليه القرآن وتعظه اليوم وغدا وبعد غد وتذكر الجنة والنار والوعيد وإلى آخره، والله لا يتأثر، كأنه مربوط بالأغلال وكأنه مصور بالأصورة وكأنه هناك حواجز وموانع وكأنه إيش مغطى على عينيه. خلاص، نسأل الله العافية. ثم صلى الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خلاص، انذارك وعدمه سواء مع هؤلاء. الرسول كان يتحرق، ليه يرفضون دعوتك؟ هل يعني ما عرفوا أنه على الحق؟ لا، الانذار لا يخلق الإيمان، والمعجزات لا تخلق الإيمان، والكتب والرسل لا تخلق الإيمان، وإنما الذي يخلق الإيمان شنو؟ الرغبة الداخلية. إذا كنت عندك الاستجابة لله وعندك التطلع إلى أن تكون من عباد الله ومن أنصار دينه، الله يعطيك الإيمان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولكن يقول سبحانه: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو كافر كاذب كفار. ما دام كفارا، ما دام كذابا، يهديه الله لا، حينما يتجرد عن التكذيب وعن الكفر ويأتي منصاع متقطع الرأس منصاعا لله راغبا في أن يكون عبدا من عبيده، يعطيه الإيمان ولا والله يعطيه، والله لا يخلف وعده. ولهذا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال في الآية الأخرى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أصرفهم الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأصرفهم عن آياتي، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. ليش يا رب؟ قال ذلك بأنهم كذبوا أو كفروا. لهذا قال سواء، مثل ما تقدم أيضا في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أجل الجزاء قد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم في الدنيا وفي الآخرة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية قال الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر. هذه الفرقة الثانية، هؤلاء لا تشغل بالك معهم، اتركهم وشأنهم، أنذرتهم أقمت الحجة اتضحت الأمور انكشفت الحقائق خلاص، ربنا يريح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمن تشتغل؟ اشتغل بمن يستجيب، بمن تنفعه النظارة. قال سبحانه إنما تنذر من اتبع الذكر. القلوب الحية، أما القلوب الميتة، القلوب المظلمة، القلوب المتحجرة، القلوب الجامدة، تردهم وشأنهم، لا تحفل بهم، لا تكترث لشأنهم، إنهم كذبوك وعارضوك وأبغضوك وأبغضوا رسالتك وعقيدتك، تردهم وشأنهم، خليني معهم. لا إله إلا الله. إنما تنذر من اتبع الذكر، اللي اتبع، اللي تكلمت معه وبلغت له رسالتك وبلغت له شريعة ربك واتبعها وخضع لها، لهذا اشتغل به، عظه، ذكره، بلغه. إلا من اتبع، إنما تنذر من اتبع الذكر. شو الذكر؟ هو القرآن، يسميه الله سبحانه وتعالى ذكرا. لماذا؟ لأنه يذكر الغافلين، يذكر الناسين، يذكر السادرين المخمورين، يوقظهم، يذكرهم بربهم بوحدانيته بوجوده، يذكرهم بمهماتهم بدورهم في الحياة، يذكرهم بمصيرهم بالبعث والنشور والحساب والصراط والميزان والجنة والنار، يذكرهم، ما يتركهم غافلين حتى يحفظوا. إنما تنذر من اتبع الذكر. وها سماه الله ذكرا لأن من قرأه كان في ذكر، ومن تلاه كان في ذكر، ومن حفظه كان في ذكر، ومن علمه كان في ذكر، ومن قام به الليل كان في ذكر، ومن اجتهد في فهمه كان في ذكر، ومن درسه كان في ذكر، ومن عمل به كان في ذكر، ومن التزم به ودعا إليه وجاهد في سبيل تطبيقه وتحكيمه والله كان في ذكر. فسماه الله ذكرا. إنما تنذر من اتبع الذكر. وفسر الذكر بالشرف، سماه الله ذكرا لأن الذي تمسك بالقرآن وعمل بالقرآن، وكل أمة تمسكت بالقرآن رفعها الله وشرفها، وإنه لذكر لك ولقومك. شرف، إذا أردتم الدولة المهيمنة المسيطرة التي تستولي على الشرق والغرب عليكم بالقرآن. وقد مثله سلفنا الصالح، كانوا غير معروفين، لا يرون بالبشر، ما كانوا معروفين في الكرة الأرضية، والله الأمة العربية ما كانت موجودة ولا معروفة، لا دولة ولا أمة، لكن عندهم شيء. في أي وقت وجدوا، في أي وقت ولدوا، يوم تمسكون بالقرآن، حين أخذوا بهذا الزمام، حين رفعوا لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، الدنيا خشتهم. والله ملك الدنيا قهروا أعظم دول، قهروا الفرس وقهروا الرومان وقهروا كل عاقل وكل طاغيه، وفرضوا وجودا، فتحوا الشرق والغرب بيش بهذا البيت. وإنه لذكر لك ولقومك وها هو الشرف موجود، ومن يطلبه ومن يبغيه؟ ما في. يا حسرة على العباد، وخصوصا هذه الأمة المنكوبة، الأمة المقهورة، الأمة الذليلة، الأمة المهينة، الأمة المخزية، الأمة التي أذلها الله وأخزاها وقهرها وأذلها وسلط عليها أعداءها. لماذا؟ لأنها رفضت هذا الذكر. إنما تنذر من اتبع الذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، مبارك فيه الخير والبركة، بركة الفتوحات وبركة الخيرات وبركة الحكم وبركة النصر وبركة العزة وبركة الدولة القوية وبركة الدنيا وبركة الآخرة. وهذا ذكر النظام أنزلناه أفأنتم له منكرون؟ استفهام إنكاري، ينكر علينا إنكار القرآن، والعالم كله أنكر القرآن، حتى أهل القرآن أنكروا القرآن، ما بقي إلا ترداد ألفاظه. يقول عن اليهود سبحان الله: إلا أماني. لا يعلمون الكتاب إلا أماني. في أماني، فسر السلف الأماني بالتلاوة. ما عندكم يا أعداء الله، الله يتكلم عن يهود، ما بقي لكم من كتاب الله بينكم إلا التلاوة فقط يا أعداء الله. أمان. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تتبعوني سنن من قبلكم شبرا بشبر. خل من قبلنا يا رسول، اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني قد تكون نسخة من اليهود ونسخة من النصارى. من جملة ذلك أننا وقفنا تجاه القرآن موقف إيش؟ التالي فقط. أما العمل، أما المنهاج، أما التطبيق، أما التحليل والتحريم، أما العقيدة فلا. لا إله إلا الله. إنما تنذر من اتبع الذكر، هذا واحد اتبع، والقضية قضية اتباع لا قضية تلاوة. من سر القرآن وهو مخالف للقرآن فهو عدو القرآن. اتبع. إنما تنذر من اتبع الذكر، اتبع القرآن. ما يكفي أن يكون مصحفا، لا، مكتوبا في المصحف في الأوراق، لا، ينبغي أن يكون مكتوبا بالمداد الرباني على القلوب التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تحرك هذه القلوب وتدفعها فتصبح المصاحف رجال في الشوارع وفي المحاكم وفي المدارس وفي البيوت وفي الوزارات وفي كل مكان. ترى المصاحف، ترى الأنوار مشتعلة، يحركها القرآن ويدفعها القرآن ويوجهها القرآن ويتحكم فيها القرآن. ليش؟ لأنها مكتوبة داخل القلوب. إنما تنذر من اتبع الذكر، هذه أولا، والثاني وخشي الرحمن. الاتباع مع الخاشية، سبحان الله، الرجاء والخوف، الرجاء والخوف. الرجاء يدفعنا إلى الطاعات لندرك الدرجات والمقامات عند خالق الأرض والسماوات، هذا الرجاء. نؤدي الفرائض والواجبات بالرجاء لننال. والخوف والخشية يزجرنا ويقهرنا ويردنا عن المعاصي والموبقات حتى لا نقع في الجحيم ونهوي في الدركات والعياذ بالله، نسأل الله العظيم. إذا المؤمن يجمع بين الأمرين، يمتثل أوامر الله ويجتنب مساخط الله، عندك فرق، وهنا لينال فضل الله. فقال اتبع وخشي، وهما متلازمان، لا يكون متبعا لمن خشي ولا يخشى لمن اتبع. أما يخشى فقط بدون اتباع ممكن، أو يتبع بدون خشية ممكن؟ لا. ولذا مدح الله سبحانه وتعالى أنبياء الله ورسوله، قال يدعوننا رغبا ورهبا، راغبين في مكارمنا، في درجاتنا، في منازلنا، في مكرماتنا، راغبين، راهبين من عذابنا وغضبنا وسخطنا. إذا إخواني، قال وخشي الرحمن، وخشي الرحمن، سبحان الله، خشي الرحمن أتى بهذا الصفة هنا. لماذا خشيه هذا الذي اتبع الذكر؟ لماذا خشي الرحمن؟ البخاري ان ذلك الرجل الذي لما نزل به الموت ترك وصية لأهله ولأولاده وقال لهم انا ما فعلت خيرا، ودما نزلت خرجت الروح حرقوني حتى نصير رماد، وثم ذهبوا الى البحر في أنك في الريح شديد وذروني ورموني في وجه الريح وفي البحر حتى نتفرق شجرة مضار وما يبقى لي شيء. قال هكذا فعلوا، وفعلا نفذوا لوصية الأب. فعل لما فعلوا بهذا قال لهم سبحان الله، كتب البخاري، قال لهم حتى لا يقدر الله، سبحان الله، كلمة تكون بعدي ولكن وجاهي ما يعرف، قال حتى لا يقدر الله على جمعي وتعذيبي وإحراقي، أنا تنفرق لا يقدر الله يجبه. وفعلا كذا فعل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعه الله، الله جمعه، والله سبحانه وتعالى يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فجمع، لي فعلت بنفسك هذا؟ لي فعلت؟ قال يا ربي خوف لي، قال قد غفرت لك. الله يسامح اللي يعرف عنده رب وعنده النار وعنده الصوت وعنده الربطة وعنده السجن وعنده النار وعنده العذاب، اللي يعرف هذا الله يسامحه. كانت سبحان الله آخر توبة بهذا الخوف، لا إله إلا الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما أعطيه واحدة، جنتان جوج، واحدة دي الإيمان واحدة دي الخوف، سبحان الله، جنتان. ك كيف جنة زال؟ يا غريب دي الجنة في العشق على المؤمنين مرض من الجنة على عنده الإنسان عنده فينكا فينكا ديال الفريزة وفينكا ديال إيش اللي تجي وفينكا ديال الإنكاس تعجبكم الإنكاس في رمضان إيه وفينكا ديال إيش البناء وفين هذه كلها جنة يعطي الله جنة زال هو إيش محل جنة ديال الدنيا جنة الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحان الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء وهي مستقر الذي لا يتزل ولا يتزل مستمر السكون الخالد إذن هم خشوا الله ليش قال هنا إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن لي خشيه تطلعا إلى رحمته وخشيه أيضا لأنه رحمه لي خشيه لأنه رحمه تحس بنعمة الله على محاط رحمة الله بنعم الله سبحان الله خلقني سبحانه بقدرته أنا ما كنت سواش خلق نفسي أو شيء معمل كان عرفه أنه وجدني أشو خلقني وخلقنا جميعا الله وشو نتوفر سبحان الله نتوفر على الجميع ما احتاجه من بصر ومن اذن ومن كلام ومن صوت ومن عافية ومن فكر ومن عقل وثم اعلاها واجلها اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللهم امسنا عليها ونحن نفسر كتاب الله وانتم تسمعون كتاب الله هذه النعم عندنا ما نجزم بها نحن عاجزون فقراء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وأن يزيدنا من فضله لا إله إلا الله هذه نعم لنا إذن خلقنا بقدرته ومدنا بنعمه إذن نخشى ولا ما نخشى نخشى إذن خشي الرحمن نعم إخواني خشي الرحمن بالغيب اصبروا معي بالغيب إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب أشو الغيب يعني هو خشي الله ويخشى عذاب الله وما رأى الله ولا عذابه لا إله إلا الله وشفت الله شفت شخصه شفت ذاته شفت آلاءه شفت نعمه شفت كتابه الكتاب الكوني والكتاب التنزيلي الكتاب المقروء والكتاب المسموع المنظور المنظور والمسطور كلاهما رأيته فالله سبحانه وتعالى يعرف بايش بصفاته بصفاته لا يعرف بذاته لأنه ما عندنا قوة لا فكرية ولا بصرية أن نرى الله وأن نتفكر في الله ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله ليش؟ لأن التفكر في الله عناء العقل والله لا يريد عناء العقل لأنه لا يدرك شيئا ولذلك الفلسفة اللي دخلت في الله فيما يسمى في الإلهيات وفي ما يسمونها إيش لا لأن الفلسفة قد تكون في هذه المسائل الظواهر وقد تكون أنا أسميها الإلهيات لما تغرب العقيدة هذا من وراء الطبيعة شو يسمونها ماهوت ميتافيزيقي ولا إيش هذه ميتافيزيقي هذا ولا المهم الفلسفة هنا تائهة ضائعة قالت الباطل قالت الكذب من البداية للنهاية الفلسفة في هذه الناحية الروحية كلها كذب لكن الإسلام العظيم وحي السماء ما جاء في الرسل عليه الصلاة والسلام كله إخبار عن الخالق عن الذي يعلم الحقائق ويعلم كل شيء هو الذي أخبره نعم إذن إخواني خشي الرحمن بالغيب يخشى النار وعذابها وأهوالها سبحان الله ورأينا النار يخشى غضب الجبار يخشى سخط الله واخشى صوت الله وما رأى ما رأى شيئا ومع ذلك يخشى خشية الرحمن بالغيب. والمهم هو إيمان بالغيب أما الإيمان بالشهادة لا. ولذلك لما يصير الإنسان يشوف الملائكة لما تخرج الروح ويشوف الملائكة ويشوف المصير ويقول تبتوا وسمعتم وحتى الذين يدخلون النار ويطلبون رجعوا يقول احنا سائمون يا رب ويمكن تقبل منهم توبتهم لا. ليش؟ لأن أصبحوا في عالم الشهادة والله يقتل منهم تعينا بعالم الغيب تأمن تهنا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لو التوبة مفسوح ما لم يغرغي إذا لم تبلغ الروح لحلقه لأنه إذا بلغت الروح لحلقه رأى كل شيء. وفرعون لما جاءه الغرق ايش قال؟ آمنت لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما بطلت فات حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان جبريل لما كان ينطق هذا الكلام كان يأخذ التراب من البحر ويلقيه في فمه في فتة ما بقي وقت شان صلعت سدع الرد الودية شكو سير من الجوز يا عدو الله شكو يعني يلقي التراب يا رجل ما بقي وقت خلاص. إذن يؤمنون بالغيب خشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن في غيبته عن الناس يدخل بيته والطعم موجود والشرب موجود والعصير موجود والفواكه موجودة والزوجة الجميلة ما شاء الله ولا أحد يرى. وربما يكون في جوع وفي عطش جوع جنسية أو غير جنسية وهو لا يراه إلا الله وما يقترن من شيء إنه الإيمان بالغيب في غيبته عن الناس ويخشى الله يريد وجه الله محتسبا لله. خشي الرحمن بالغيب ومن العلماء من قال خشي الرحمن بالغيب بالقلب. ليش؟ لا كالمنافقين الذين خشوا الله بيش بالظاهر بالجوارح لا بالقلب قلوبهم كافرة قلوبهم مشركة قلوبهم ظالمة مظلمة ولكن الجوارح اللسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والجوارح تؤدي الصلاة ويصومون رمضان ويجاهدون مع رسول الله ويحجون ويعتمرون ولكنهم كافرون بقلوبهم. فالله عندهم ينظر لماذا ولجوارحنا ولقلوبنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. قلوبكم قلوبكم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وفسد فسد الجسد كله. القلب الله ينظر للقلب. القلب حس يكون مع الله. القلب يسجد لله وما يرفع حتى القلب ساجد لله معظم لله مبجل لله. إذن يقول خشي الرحمن بيش بالغيب بهذا القلب لأن الله سبحانه وتعالى سبحان الله خلى هذا القلب لا لأن الإكراه قد يأتي على اللسان يكرهك واحد وتقول كلمة الكفر ويكرهك واحد وتسجد للصنم بقوة لكن قلبه يسجد والقلب غائب ما يستطيع يكره القلب. القلب مع الله هو الجد ما بعد الله نسيف نسيف الجد الجد الصلاة والقلب ما يجد. سبحان الله. ولهذا عمر بن ياسر أشقى الله فيه لما أكرهه على كلمة الكفر وربما حتى السجود للصنم أشقى إلا من أكره وقلبه وقلبه مع ربه مطمئن بالإيمان. حتى الصحابة سبحان الله كانوا يقول يا ريت لو نزلت في هذه الآية لو كنت أنا لأن الله شهد ليش لعمار بأن قلبه مطمئن بالإيمان. يا رسول الله ما شاء الله وحسن هذا جزاك الله خيرا ونسمع نجيب على بعض الأسئلة وثم ننصرف إن شاء الله. هنا سؤال يقول الأخ الكريم: فضيلة الشيخ، في الأيام القليلة المقبلة القادمة وربما في هذا الأسبوع يجري بعض تلاميذ المدارس امتحان الدورة الأولى لهذه السنة، لكن بعض الآباء والمدرسين هدرهم الله لجهلهم بأحكام الدين يفتون بغير علم. أنه يجوز للمسلمين يوم امتحانه إفطار رمضان حتى يستطيع الإجابة على الأسئلة، علما بأن أكثر أغلب التلاميذ يكون قد بلغ الحلم. أرجو التنبيه والتحذير. الله أكبر. ويكفي سرد هذا الكلام، يكفي إن شاء الله. وإيش نعمل الامتحان؟ ضرورة تبيح الفطر في رمضان؟ الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما قال في امتحان. فمن كان منكم مريضا أو ممتحنا فعدة من أيام أخرى. قال آخر هذا ما هو مرض، هذا ما هو سفر، ما هو عناء بالفطر، بل بالعكس. أنا أقول جميع الانتصارات أو معظم الانتصارات التي تحققت في عهد التشريع، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الانتصارات وهذه البطولات في رمضان. فتح مكة كان في رمضان، وغزوة بدر اللي عملت واحد التحول، هذا في النصر الأول للإسلام، واعترفت الجزيرة العربية بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي تقول من ناحية المسيح جميع اعترف. فيك غزوة بدر، فيك من شهر في رمضان، في رمضان نعم. وكثير كثير كثير من الغزوات كانت في رمضان، فتح الأندلس كان في رمضان، سبحان الله. فيقول العلماء: إذا أردت النصر وأن تحقق الكثير يكون الله معك ومعك الملائكة، زاول أمورك في رمضان، الله يبارك، لأن الشهر مبارك وأنت متلبس بعمل مبارك بالصيام، حاشا معاذ الله يخيبك. وإذا انقطعت عنك معونة الله فزت ولا خسرت، فزت ربح. لكن إذا تخلص عنك عناية الله والله خسر، فعناية الله تسحبك حين تكون صائما، ما في شيء. فيا أخي الكريم، يقول العلماء: الفتنة تذهب الفتنة. إذا بغيت تنجح خف الأيام، أيام غير رمضان. إذا بغيت تنجح هذيك النهار صوت لله وتوسل إلى الله عز وجل باش بالصيام باش تنجح. وهذه فتوى مني إن شاء الله، لأن الفكر يكون سبحان الله بمنزلة الشعلة هكذا منيرا ما ملوث حين ما تكون صاحب البطن خالي خلاص. وهذا يكفي إن شاء الله. اللي عنده شيء تلمذ يقول ليش نهار هذا كان الناس تفطر بس بالجو مزيان، أنا بس أعطي كل بيت هذا وغادي يتكلح. إذا بديت تتكلح تماما هو يفطر هذاك النهار، والله لا ينجح إن شاء الله في الدنيا والآخرة يا رسول الله. ثم يقول الأخ الكريم: من هم أهل الفترة؟ الفترة تبيناهم نحن نستعين. ثم السؤال الآخر يقول: ما رأي الشيخ في من حلق لحيته وحقق مقصد الشارع في مخالفة أهل الكتاب؟ عجيب، يعني حلق لحيته وحقق مخالفة أهل الكتاب، هو منغمس في المخالفة وفي موافقة أهل الكتاب، مخالفة الشرع وموافقة أهل الكتاب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قصوا الشوارب وأحوا اللحى خالفوا المجوس. وقالوا: يا رسول الله، إن اليهود والنصارى يقصون أثانينا، يعني سبالهم، يقصون أثانينهم ويوفرون سبالهم، هذا يعني هذا يخلوا الشوارب الدنيا ها هو كيحلق اللحى يقصون يقصون ما يحلقنا يقصون يقصون يبقى عليها حتى يخلي يعني ايش كيف يقول يعني بريمير ما يستدون ده بريمير تقول زين وخل عليها هذا شيء يعني بريمير يقصون بريمير ما شاء الله يعني هكذا يقصون اليهود كذا يفعلون هكذا قال له عليه الصلاة والسلام قصوا قصوا يعني يعني وفروا عسانينكم وقصوا شبال يعني شوارب قصوها واللي حخلوها وهذا الأخ يقول له يعني هذا اللي حلق لحية سوكي خالف هذا الكتاب هذا مغمص فيه في موافقة هذا الكتاب وثم يقول سبحان الله وفق هذا الكتاب يقول وفي من يعني شخص آخر أعطى لحيته ووافق أهل الكتاب هذا معاكس ثم يقول العلماء يعني قص أو حلق اللحى فيها مخالفة عدة ما هو مخالفة واحدة أول مخالفة هو مخالفة أمر الله لأن الرسول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن لون ولا حين وحن من الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى هو ايش يعمل؟ اعكس أعفوا اللحى هذا أمر أمر بالإعفاء وفي رواية وفروا هذه أولا وثانيا موافقة ايش؟ أهل الكتاب والله أمرنا بمخالفة أهل الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شبه من تشبه بقوم فهو منهم فهو منهم هذه ثانية والثالثة مشابهة النساء ألا ترون مثلا واحد اللحية مصطنعة وعلقت المرأة عملت على الباقنجو اش نقولوا هذه تشبهات بالرجل قول عم شو صحيح انت اذا زوجتها بمن تشبهات برحيمه خلاص ما شاء الله وثم نعمل ألا ترون مثلا قلت لكم مرة أخرى الفروج مشكي جيت عبرتنا الفروج ودرج في الزرب وكسر الصحوة بالريح أو كتعرف نعمل زي عندك السبالات ما لو ذيك البنات ما شاء الله إذا طوّت كيف يصير طوّته تماما حتى الظن الزوج هذا كيف يصير ضحكة والله ما يبقى خروج ويبقى يقع أبدا نسأل الله العافية هنا ما شاء الله ثم يقول الآخر وهل لباس الإسلام عم بيكون يفرغ يقول وهل لباس الإسلام له إسلام هو الجلباب والقميص والسراويل والفضادة وما هو قصد الحديث الذي يقول البس ما شئت وكل ما شئت في غير شرف ولا مخيلة يا أخي الكريم سبحان الله الإسلام ما هو اللباس أبدا اللباس أقول الإسلام هو العقيدة وثم العمل السبب العقيدة شو العمل تلبس اللباس للطوبة وتقول اللباس ماشي تلبسنا القباط وتجينا نايرا وتدقر منا هكذا وتدربت وتقول اللباس ماشي سينا رسول الله قال اللباس ماشي ساق الله يا أخي الكريم ساق الله اللباس ماشي في الحدود الشرعية ما يكونش كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب محدد للعورة المذاكر ديالك او مراسك خرج ظاهر وخاطين عن نفسي خلاص ما شاء الله لا هذا اللي مش حرام او لا شفاف المذاكر ديالك تشاف تكاثر يعني كم منهم سبحان الله ياتي بقميص ما عنده كرسوسية ولا شيء والمذاكر ديالو ظاهر سبحان الله وسبحان الله يقوم في الدور ومن غير هكذا تشوف كل شيء هذا حرام لا يجوز ما قلت بس ما شئت لا ما هو ما شئت ما حرية هذه حرام عليك كذا ثم ايضا ما يكونش لبس الفخفخه والشخشخه وتقول البس ما شئت لباس الكبرياء والاطرس واللباس الذي يلفت النظر لا لا تقل بدو، ما يكونش لباس النصارى. جاء واحد عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له التوبه، قال له ذنبه عليه يعني الذنب يعني المغضوب عليه. قال ماذا افعل يا رسول الله؟ قال احرقه، احرقه، احرقه خلاص، لانه لا ينسفع فيه. كيف ينسفع فيه النساء؟ ما بعد النساء لا هو لا خلاص، هذا لباس الكفار. ومعنى لباس الكفار من خصائصهم لا يلبسون لهم به يعرفون. ماشي يقول لك لباس القاموس ولا لباس التبوت ولا لباس العامه ذي القشابه ولا لباس الدرداله ولا... لا لا لا لا نقول لك اللي خالف اهل الكتاب. وعندنا حدود وشروط سبعه في الثياب، سبعه ديال الشروط خصها توفر في الثياب اللي نص عليها الشارع الحديث، وهي من جمله الاعمال ومن جمله التابعه للعقيده. ما تقول العقيده في القلب وتفعل ما شئت وتسجد للصنم وتقول ها الايمان في العقيده، لا لا الايمان